أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم قول الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الآية بتبين أمرين. الأمر الأول إن أهل الكتاب واثقين تماما أن القرآن من عند الله على طول، والمخبر هو الله، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. هذه النقطة الأولى. أمال إيه؟ أمال الحرب الشعواء اللي شغال على الإسلام وعلى القرآن دي؟ شيء ملفت للنظر، شيء مذهل. الأمر الثاني في الآية أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. معنى كده أن القرآن نزل فيه كل ما يختص بحياة الإنسان في هذه الدنيا وعلاقة الإنسان بغيره في هذه الدنيا وحكم ما بين الناس في هذه الدنيا، ولم يغفل القرآن شيئا، لأن كلمة مفصلا معناها إيه؟ ما سابش حاجة. مش بس ما سابش حاجة، معناها أن كل حاجة واضحة مفصلة مبينة موضحة. فهل يصح أن يبتغي الإنسان حكم؟ ده السؤال. فإيه اللي بيخلي الدول الإسلامية تسيب كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتطلب الحكم في غيره، فتبقى في أحكام وضعية مستمدة من القانون الفرنسي مثلا كما في مصر؟ طبعا هو دلوقتي الدستور بيقول إن التشريع الإسلامي هو الأصل، وتعليمات صادرة لمجلس الشعب من رئيس الجمهورية ألا يصدر قانون من مجلس الشعب مخالف للشريعة. الحمد لله، هذا فيما هو آت. أما فيما هو فات وماضي ففي قوانين محتاجة للتعديل لازم، وإلا الآية دي شاهد علينا وحجة على أولي الأمر: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لازم ننتبه لدي، إنه إحنا مش عاجزين عن استخلاص الأحكام من كتاب الله، وإن كتاب الله ما هوش قاصر أو فيه نقص، فيه كليات وفيه جزئيات، وكل ما استجد من أمور في التجارة أو في الصناعة أو في المعاملات أو في أي شيء تقدر تحطه تحت الحكم الكلي، أو تقدر تحطه تحت الأحكام الكلية وتشتغل على هذا الأساس. اللفتة الثانية في قول الله عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الآية دي طول عمري كل ما أراها أتوقف عندها. أتوقف عندها ليه؟ لأن الصياغة بتاعتها: أو من كان ميتا فأحييناه. طبعا الميت من الأحياء هو الجاهل بالله غير المتبع لدين الله. أحييناه بمعرفة الله، أحييناه بالإسلام، أحييناه بالتبع الدين. دي مفهوم. أو من كان ميتا فأحييناه أي هديناه إلى الصراط المستقيم وهديناه الإسلام وجعلنا له نورا. هذا النور لا شك هو البصيرة، هو التمييز السليم بين الحق والباطل، هو التمييز السليم بين النافع والضار. إنما اللي بيلفت نظري هذا النور يمشي به الإنسان فين؟ يمشي به في الدنيا، يمشي به بين الناس. فاللي بيلفت نظري وجعلنا له نورا يمشي به في حرف في بقى في الناس، دي اللي انا مش فاهمها. معايا ولا ما انتش معايا؟ يعني انت بتمشي بين الناس ولا بتمشي في الناس؟ بتمشي بين الناس وأنا أحكم بينهم، مش كده؟ مش فيهم. يعني الإنسان بيمشي بين الناس، فالنور ده يمشي به في الناس. يعني هل يا ترى البصيرة والنور اللي بيديها ربنا لمن أحب تخليه يشوف جوه الناس فيعرف يتعامل معهم؟ نورا يمشي به في الناس، مش عارف. إنما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نورا نمشي به في الناس. اللي بعد كده، اللفتة اللي بعد كده، الكلام الصح أو القاعدة الصحيحة في حد يقولها يبقى مظبوط ويثاب عليه، وفي حد يقولها يبقى مش مظبوط ويعاقب عليه. ازاي؟ نفس القاعدة؟ أيوة نفس القاعدة. الله، شيء غريب. بدام القاعدة صحيحة والقول سليم، ليه واحد يقوله يثاب واحد يقول نفس القول يعاقب؟ هل في كده؟ أيوة في. اسمع، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هم قالوا إيه بقى؟ لو شاء الله ما أشركنا. هل القول ده صحيح في نفسه أم لا؟ صحيح، بدليل قول الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. مش ربنا بيقوله؟ بيقول ولو شاء الله ما أشركوا. هم بيقولوا إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا. أنت ما نفس الكلام. طب عوقبوا على الكلمة ليه؟ عوقبوا عليها بدليل أن ربنا بيقول كذلك، أي كمثل هذا القول، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. في النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. في النحل، بس بصيغة هنا فيما قرأنا في الأنعام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني حتى آباءنا كمان لو كنا عاوزهم ما يشركوش ما كانوش أشركوا. كذلك كذب. شوف بقى، كذب، هل ده تكذيب؟ إزاي وهو قول حق؟ خد بالك، في فرق إنك تفوض الأمر إلى الله وترجع الأمور إلى مشيئة الله مؤمنا بذلك، وفي فرق إنك تلقي التبعة على الله وتتخلص من مسؤولية الخطأ وتقول هو اللي عاوزه. في فرق، أهي نفس الكلمة. إحنا بنقول لو شاء الله ما أشركه، حقا، لكننا مؤمنون بحكمة الله في ذلك، مؤمنون بأن الله يفعل ما يشاء. هم لما قالوا كده بيقولوا كده على أساس إيه؟ إن هو اللي عاوز كده. طب هو لو مش عاوزنا نشرك، طب ما كان منعنا من الإشراك ومنع أبائنا، وكان هداهم وهداه، بدم هداش أبائنا وما هدناش، خلاص يبقى هو مش عاوز، يبقى هو ما عندوش مانع، يبقى هو ما عندوش مانع. إسقاط التهمة على الغير، عملية إيه؟ إسقاط، وعملية تخلص من المسؤولية. زي إيه؟ عشان نقربها للأذهان. واحد وقع في حفرة، وقاعد في الحفرة تحت كده، حط إيده على خده، متكيف مبسوط، وأنت واقف فوق، يقول لك أنت لو عايز تطلعني كنت طلعتني، لو عايز تطلعني كنت طلعتني. طب أطلعك إزاي؟ طب أطلعك إزاي؟ ما تقوم تقف وتمدلي إيدك عشان إيه؟ أشدك. فاللي عاوز يطلع من الحفرة بيقول جاي الحقوني يا عالم، مش كده؟ ويمد إيده لأول عابر السبيل علشان إيه؟ ياخد بإيده. يمد ايده لاول عابر السبيل وياخد بايده، مش كده برضو ولا ايه؟ انما انت ابنك عندك في المدرسه، ابنك في المدرسه ما بيروحش المدرسه، ما بيروحش. يا ابني ما بتروحش ليه؟ بيقول لك ما هو انا لو انجح من حنجح من غير ما اروح. لا، طب ما تروح وتذاكر. ادي المساله. يبقى هم بقى مسألة الإشراك بالنسبة لهم، لو إنهم لجأوا إلى الله وبدأوا يقولوا الصح فين وإنت عاوز مننا إيه، وبدأوا يمد إيديهم، كان ربنا مد إيديه لهم وأنقذهم. لكن هم ما عملوش حاجة، هم قاعدين راضيين بما هم فيه من شرك وبما ورثوه من الآباء من عقائد خاطئة، راضيين بهذا. أقولك طب ما هو عاوز كده، زي بالضبط اللي بيرتكب اي معصيه او اي جرم ويقول لك ما ربنا عاوز كده، ما ربنا كاتب علي، ما ربنا كاتب علي. اهدي. فبنرجع تاني وبنقول انه قد تكون الكلمه كلمه حق، لكن يريد بها القائل حقا، وقد يريد القائل بها باطلا. كلمه حق يراد بها الباطل، زي سيدنا علي في التحكيم لما قال لهم كلمة حق، لما رفعوا المصحف قال لهم كلمة حق أرادوا بها إيه؟ الباطل. فدي مسألة في منتهى الخطورة، نتنبه إن قد يقول القائل كلمة الحق مريدا بها الباطل. فنتنبه مش للكلمة، للقائل. انتبه، أهي دي كلمة قالها الله لو شاء الله ما أشركنا، وقالها المشركون والكفار لو شاء الله ما أشركنا. شفت بقى الفرق؟ هي كلمة واحدة لكن القائل مختلف. فنتنبه للنقطة دي. ليه؟ لأن في الزمان الأخير لما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال عن دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهكذا. الخداع، خداع الناس بالكلام الصح والمراد به إيه؟ الباطل. فنتنبه للنقطة دي. فآخر في أول سورة الأعراف على ما أعتقد، أو في آخر الأنعام، في العشر، في الوصايا العشر، في الوصايا العشر ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باين قوي ان طريق الله واحد وان سبيل الله واحد، واما سبيل الشيطان فهي سبل وطرق متعدده، بدليل انه افرد لما تكلم عن صراطه، وجمع حينما تكلم عن السبل الاخرى، وان هذا صراطي مستقيما فرضه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى معنى كده ان صراط الله لا خلاف فيه، وان طريق الله طريق واحد وما هيش طرق متعدده، هو طريق واحد ما فيش غيره. اما البعد عن طريق الله يتشعب بقى الموضوع وتبقى طرق متعدده وطرق مختلفه كلها ضلال. النهارده واحد بيقول لي بالمناسبة، يعني كلام بره الموضوع، بيقول لي أبشر. قلت له خير؟ قال لي عارف مكتبة القاهرة الكبرى؟ قلت له يا سلام، ده حاجة عظيمة، ده أنا فرحت بيها جدا، ده قصر من قصور المصادرة بتاعت زمان عظيم، وعملوه مكتبة عظيمة جدا، مكتبة القاهرة الكبرى، هيبقى فيها كتب وهتبقى فيها مراجع زي الكتب خانة بتاعت زمان. كنا نروح الكتبخانة دي، كانت في باب الخلق، واحنا تلامذة، واحنا تلامذة في ابتدائي وفي ثانوي، كانوا المدرسين يشجعونا وكنا نتشجع نروح دار الكتب، نخش ترمي الإبرة ترن تلاقي اللي قبلك. وكان أمين المكتبة واحد اسمه زيور الله يرحمه ويحسن، كان من أولاد سيدنا الشيخ. المهم كنا نروح المكتبة دي يسموها كتبخانة، نلاقي أصناف الكتب والمراجع اللي لها لا عد لها ولا عصر، نطلب يعني نقعد على الترابيزه ويجيبوا لنا الكتاب ونقعد ايه نقرا فيه. وكان فيها استعاره كمان، نعمل طلب كده استعاره وتستعير الكتاب، ولما تخلصه تروح، وكان في امان وامانه ترجعه. فالحقيقه ما اعرفش ايه اللي خلى دار الكتب دي ما حدش يروحها وتموت او تنام او مش عارف. التلفزيون شغل الناس، الكورة شغلت الشباب، بقى يهتموا بالكورة، حتى الأطفال بنجيب لهم كابتن ماجد. فلما اتعملت مكتبة القاهرة الكبرى أنا فرحت قوي. فلما جاء ده بيقول لي أبشر، قلت له أبشر، ده أنا مستبشر خير من زمان، من ساعة ما عملوها وافتتحت تلك النهار. قال لي صدر قرار من وزير الثقافة بأن تتبع مكتبة القاهرة الكبرى دار الأوبرا. قال أنت ضحكته؟ قال بتضحكوا ليه؟ شفت أديك وضحكته، أديك وضحكته. شوف إحنا فين وتفكيرنا فين وإحنا بتوع ربنا، ما إحناش مفوتين ولا بنشم ولا بنشرب شيشة ولا بنقعد في الخيمة بتاعت رمضاننا ولا حاجة أبدا، مفروض عقولنا ثابتة. ما هو الإنسان اللي ماشي مع ربنا عقله يبقى ثابت، الإنسان اللي ماشي غلط عقله يضيع، لأن الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني إيه إن الله لا يصلح عمل المفسدين؟ يعني بدم هو مفسد وفاسد، تصريفه يبقى غلط ومخه يبقى غلط وتفكيره يبقى غلط وقراراته كلها تبقى غلط. أما الصح المظبوط، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أيدي كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. قال له طب ايه علاقة دار الكتب ومكتبة القاهرة الكبرى بدار الأوبرا؟ قال لي لا، ده لسه هشوف العظمة اللي هتحصل والنهضة الثقافية. قلت له ايه؟ قال لي عاملين فيها ثلاث ليالي. قلت له ثلاث ليالي ايه؟ ليالي قدر يعني ولا ليالي الأواخر ولا؟ قال لك ليلة تونسية وليلة سورية وليلة مش عارف ايه. يعني ايه يا ابني؟ قال لي اول ليله هيجيبوا شاعر مش عارف ايه يقول شعر حاجات زي كده زي بتوع الربابه يعني، وتاني ليله هيجيبوا الفولكلور الشعبي بتاع تونس والسجاد تشتغل والرق والطبله، وتالت ليله الليله السوري. وبالتالي بقى القرار صدر بان تتبع المكتبه بتاعت القاهره الكبرى باصولها واجهزتها وكتبها ومبانيها وما فيها لدار الاوبرا اللي عامله خيمه رمضان. احنا فين؟ والقرارات اللي بتتخذ دي بتتخذ كده غفلا، وكل واحد بيتصرف على مزاجه من الوزراء دول، ولا في مجلس وزراء بيعمل خطه ينهض بالشعب؟ احنا عاوزين نربي الناس، نربيهم فين؟ ما المدارس زمان كانت بتربينا، وبيوتنا كانت بتربينا، والكتب كانت بتربينا، والمثقفون كانوا بيربونا. النهارده للاسف يعني مثقفون زي محمد حسين هيكل باشا كاتب كتب عظيمه، العقاد طه حسين مؤلفين ومثقفين وحاجات، ها يعني عبد القادر المزني كده، يعني كنا نسمع عليهم دول قمم واحنا صغننين، ونشوف كتبهم ونحاول نقراها ونتعلم الصياغه والكلام. فكنا بنتربى في كل حته، بنتربى في الحاره بنتربى، وفي الشارع بنتربى، وفي البيت بنتربى، وفي المدرسه بنتربى، وفي القرايه في الكتب بنتربى. النهارده المدارس ما بتربيش، البيوت كمان ما بتربيش، لان الست بتشتغل والراجل بيشتغل ومحدش فاضي للعيال، والعيال جايه شايله شنطه قد كده على على على ظهرها، جاي العيل وسطه مقطوم من شيل الشنطه، وسطه مقطوم كتب كلها، ياخد الكتب كلها، وبعدين حسب بقى ما ربنا سهل هيفتح عن كتاب فيهم ويرجع مضخم، ها مضخم بالواجبات اللي عليه قد كده، ودروس الخصوصيه ورا بعضها مفيش. وبعدين القعده في البيت التلفزيون مفتوح والكل قاعد قدام التلفزيون فاتح بقه زي الاهبل. وبعدين الكتب بقى والكتاب، الكتاب تجيب كتاب بيكتبوا قصص اما خارجه زي الوسادة الخاليه ولا انام ومش عارف ايه وكلام من ده، اما كتب خارجه وكتب حب وكتب مسخره، واما كتب مسخره يعني روايه قامت عليها ضجه ودنيا قامت عليها وحدوته وحكايه والدنيا كلها قايمه على روايه من روايات احد الكتاب، كاتب في نظر الناس عظيم جدا. ايه كنت قلت اقراها اشوفها، قريتها لقيتها كلها شتيمه بغض النظر عن الموضوع، يعني بغض النظر عن الموضوع كلها ايه، يا ابن المجنونه يا ابن العبيطه كده، كلها شتيمه وقله ادب، ما فيهاش اللغه، ما فيهاش اللغه العربيه الفصيحه الجميله السهله اللي تعلم كنا زمان لما نيجي في المدارس كتاب الانشا كان يقول لك اكتب جواب لصديقك، اوصف رحله عملتها، مش كان كده زمان؟ نتعلم نختار الجمل ونكتبها، وامتحانات الانشا دي في الثانويه العامه وفي الشهادات كانت بتبقى خطيره جدا، يشوف جزاله اللفظ واختيار اللفظ. فين بقى الروايات اللي عاملين عليها ضجه دي كلها؟ كلها شتيمه وقله ادب، حشاشين وناس بتحشش وناس بتقفن وناس مش عارف، ها كلها حشيش، حشيش. حتى المصلحون منهم اللي في الروايه يعني قاعدين في قعده حشيش كلهم، وكلام كله عباره عن شتيمه وكلام خارج. فلا المدرسه بتعلم النهارده، ولا البيت بيعلم النهارده، ولا الكتب بتعلم، والجرايد كلها نكت كلام فارغ، زي اللي كاتب لك بيقول لك لو علمت ما أعده صفوة الشريف في رمضان لتمنيت أن يكون العام كله رمضان. ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو علمتم ما في رمضان لتمنيت أن يكون العام كله رمضان. إزاي كده؟ وبعدين نكتة تانية بيقولوا لك النهاردة كاتبينها في الأهرام، بت بتقول لبت بتاع قد كده كده بتقول لها إيه، أنا مش هاكل قمر الدين، مش هشرب قمر الدين كتير لحسن أبقى متطرفة. في الأهرام جريدة الدولة، مش هتشرب قمر الدين كتير لحسن بعدين ايه تبقى متطرفة. ايه ده؟ ايه قلة الادب دي؟ ايه الوقاحة دي؟ ايه السفالة دي؟ ايه الانحطاط ده؟ احنا رايحين فين؟ طب كان ايام جمال عبد الناصر كانت الدولة الشيوعية وبيكفروا بالله ومش عاوزين دين، مش عاوزين دين، ده كلام رسمي اللي انا بقوله ده وانا مسؤول عنه، لانه اتقال لي رسميا في مكتب قائد القوات البحرية، مش عاوزين دين بالنص ده. فكان معروف كده ايام جمال عبد الناصر لان الدوله كانت متجهه في اتجاه شيوعي، لكن الوقت مش كده. فهل لازال الناس الشيوعيين دول ماسكين مراكز؟ ايام السادات انا كنت في المسجد هنا اللي هناك القديم ده قاعد على الكرسي ايام السادات، وقلت علنا الاعلام منتبههم، كل الماسكين اعلام والمسؤولين عن الاعلام في البلد شيوعيين، قلتها مسجله في المسجد اللي فات. طب النهارده في ايه؟ ايه الحكايه؟ مين هيربي الناس ومين هيعلم الناس؟ ايه حكايه الطبل والزمر اللي احنا ماشيين فيها دي؟ ايه حكايه الاغاني والمسخره والاعلانات كلها رقص ايه؟ احنا عايزين نطلع شعب رقص، شعب مطبلاتيه، شعب بتوع زمامير وبتوع طبل، عاوزين نطلع جيل يغني ويترقص، ولا عاوزين نطلع جيل عامل؟ رئيس الجمهورية عمال ينبح في صوته وينبح في صدره ويقول لك الإنتاج، مش هنخلص من اللي احنا فيه إلا بالإنتاج، مش هنشد ديوننا إلا بالإنتاج، عمال يشجع الاستثمار ويطلع قوانين يقول لك ابني وما فيش حاجة اسمها هيئة استثمار. ما هو زهق، ما هو شاف الناس بتشتكي يروح هيئة استثمار طلعوه من قانون يدخلوه في قانون ويدفع هنا ويدفع هنا، مصيبة صوته ومش عارف يعمل ايه الراجل. فقال لك روح لحد 5 مليون اعمل وبعدين بقول لهم انا عملت، وبعدين دلوقتي كترها خليها ايه 50 مليون وروحوا يلا اعملوا في الصعيد. عمال الراجل ينبح في صوته ويقول الانتاج والاستثمار والمشروعات الصناعيه والبطاله، ويلا شغلوا الناس ويلا شدوا حيلكم، ويروح يلف على المصانع بتاع القطاع الخاص ويشجعهم. الله، طب والناس دي التانيه دي مش ماشيه ليه مع الخط ده؟ فين الهارموني بتاع مجلس الوزراء اللي حقق هذه المبادئ والاهداف؟ مكتبة القاهرة الكبرى تتبع دار الأوبرا؟ احنا هنرقص ولا هنقرا؟ حاجة مش مفهومة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. دي وكمان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب رحنا بقى في سورة الأعراف وقصة آدم وإبليس، وبيحكيها ربنا سبحانه وتعالى وإزاي إبليس رفض السجود وإزاي توعد وتهدد. لكن الغريب اللي لفت نظري في توعده إنه بيقول إيه؟ كما حكى عنه القرآن، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هيقعد لنا على طريق ربنا عشان يعمل إيه؟ يقول لك إيه، حاسب في حفرة، حاسب لحسن ده فيه بركة، حاسب لحسن تدقلق، حاسب لحسن تروح في داهية. أدي معنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وطبعا دي فاهمين أنتوا إن فيه جنود له قاعدين بقى، اوعى تربي ده انك لا يمسكوك. ايه دي؟ افهم. اوعى تروح الجامع لا يراقبوك. ايه دي؟ اوعى تتكلم في الدين لحسن بعدين يتهموك. ايه دي؟ فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ فاهمينها. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين بيقول ايه بقى؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم من قدامه ومن خلفه من وراه وعن أيمانه من اليمين وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. فاكرين يا جماعة لما قلنا في أول يوم أو تاني يوم أو تالت يوم مش فاكر، الأمل في قول الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شوف الشيطان بيقول بقى ولا تجد أكثرهم، خد بالك كلمة الحمد لله اوعى تنساها اوعى. وكم كان يكررها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بس كان يقولها ازاي؟ اقوله لك تعلمها. كان يقول ازاي؟ كان يقول ايه؟ الحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهل النار. شوف الحلاوة، يقوم في السراء يقولها وفي الضراء ايه يقول؟ الحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. احفظوها. شوف بيقول له إيه بقى؟ ولا تجدوا أكثرهم. أيوة خد بالك، شوف الكلام كله مع بعضه إزاي. قرآن كله ملضوم في بعضه من عند ربنا، لا تجد فيه خلل أو اختلاف، تنزيل من حكيم حميد. اللي لفت نظري في الآية بقى غير اللي احنا قلنا ده كله، الإنسان له من الاتجاهات ستة. الإنسان له من الاتجاهات ستة، اتجاهات الإنسان ستة مش أربعة، قدامه وراه يمينه وشماله فوقه وتحته. الشيطان لما اتكلم قال أربعة وساب اتنين، هل نسيهم ولا ربنا عماه عنهم؟ خد بالك. يبقى معنى كده ان فوق وتحت الشيطان ملوش سكة، ملوش سكة فيها. ايه بقى فوق وتحت دي؟ انا مش عارف، انا ما اعرفش، انا شخصيا ما اعرفش، لكن حاسس ان في حتتين ما يجريش منهم ابدا، واخد بالي قوي من قدامي الدنيا واللي فيها واللي جاي واللي رايح وانا ماشي والتجاره والفلوس ومش عارف ايه خلاص، واخد بالي قوي من اللي ورايا، الحزن على اللي فات والندم على ما فات، والواحد يقول لو اني فعلت ولو اني كلام كده، وعن يميني وعن شمالي، يعني واخد بالي من كل ده كويس. فوق بقى وتحت مفيش. طب بدل مفيش تبقى سكة صح، مفيش فيها عقبات، ما انا هو قدامي بقى هيقعدن لهم صراطك، مش كده؟ هيعمل لك فيها حدوته، هيعمل لك عطلة وعقبات وكده. طب السكة دي فوق مفيش فيها وتحت مفيش، طب اذا دي سكة سلكة، طب ما انفد من السكة السلكة دي. يا ترى هو سابهم ولا رحمة ربنا تجلت علينا فعماه عنهما عن الطريقين دول؟ ايه هما مش عارف، لكن انا بعتقد فوق انك تبص فوق وتقول يا رب. ما يعرفش يخش بقى، ما يعرفش يخش. لو جعلت الله نصب عينك ما يعرفش يخش. اجعل الله تجاهك، خد بالك. انت عارف لما قال له يا ابن لابن عباس، قال له ايه؟ اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. اجعل الله تجاهك، فبدام هتبقى بتبص فوق خلاص ما يعرفش يقف، ما يعرفش. بدام بصيت فوق يبقى بتعمل ايه؟ الحقني، اغثني، ادركني، اهديني، ارضيني، اعفي عني. مش هيخش، يستحيل. عشان كده لو تبص في حته تانية تلاقيه بيقول لك ايه؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. هل العمل الصالح يرفعه اي يرفع الكلم الطيب عشان يبقى الكلام مصدق بالعمل مش كلام ما هيصعد، ولا اليه يصعد الكلم الطيب الصادر من النيه والعمل الصالح يرفعه الله والضمير عائد على العمل الصالح؟ ما اعرفش، مش وقت ومش موضوعي، مش عارف. انا دلوقتي مش عارف، لكن انا دلوقتي قدامي سكه فاضيه اهي، سكه فاضيه. اوعى تنساها، اوعى تغفل عن السكه الفاضيه دي، لان ما فيش فيها عقبات، سكه سليمه ما يضحكش عليك فيها، ما يغركش قدامك وراك ويمينك وشمالك، يغلوش عليك ويزين لك ويعمل لك حواديت يلغوصك ويلخبطك، لكن فوق ما فيش، ملوش سكه. ما تنساش فوق بقى، ما تنساش فوق. طب وتحت بقى فيه ايه؟ تحت فيه تحت حاجه واحده، تحت حاجه واحده، القبر. القبر هو ده اللي تحت، هو ده اللي تحت، ما فيش غيره. في غيره؟ تحت هو ده القبر. فاكرين زمان لما كنت اقول لكم يا جماعه انتهزوا فرصه مره في عمرك وانت بتشيع جنازه انزل القبر؟ فاكرين لما كنت اقول كده؟ فاكرين لما قلت لكم الضلمه اللي تحت عمرك ما هتشوف زيها؟ مستحيل. الريحه اللي تحت عمرك ما هتشوف زيها؟ مستحيل. الدبان الازرق اللي تسمع عنه، اقول لك حاجه، الدبان الازرق ما اعرفش طريق، عارفين الدبان الازرق ده لا يوجد في الدنيا كلها غير في مكان واحد، في القبر. في القبر له زنة معينة وله لون، لونه أزرق تحت. أنا كنت زمان أنزل القبور دايما مع الناس اللي بيموتوا أدفنهم، دلوقتي ما بقيتش أقدر، وإن كان اضطررت لذلك في الشهر الأخراني ده، اضطررت اضطرارا لذلك. نرجع تاني لموضوعنا، نقول فوق السكة إيه؟ سلك. طول ما تقول يا رب هياخد بإيدك على طول. ما هو أنت فاكرين مرة قلت يا رب سترك وعفوك ورضاك ولطفك في قضاك وحسن لقاك يا رب، خلاص أنا عملت اللي علي، أنا عملت اللي علي. ما أنت لما تيجي يوم القيامة لك حجة كبيرة، إيه هي؟ إنك قلت له الحقني، اهديني، استرني، اجبرني، ارزقني، انصرني، اعفو عني. اروح لمين؟ فيه غيره؟ طب خلاص، فاذا مديت ايدك له وسالته تهينا خلاص. خلاص ليه؟ ايوه طبعا، ما انت اصلا لو قال لك ما عملتش تقول له طب اروح لمين؟ اروح لمين؟ خد بالك، فيه ناس نوعين، أهل الجنة وأهل النار. الفرق بينهم، أهل الجنة بيقولوا رب، أهل النار ما بيقولوش رب، بس ده الفرق الوحيد. الفرق الوحيد بين أهل اليمين وأهل الشمال، فريق في الجنة وفريق في السعير، الفرق الوحيد إن دول بيقولوا رب ودول ما بيقولوش رب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فاهم ولا مش فاهم؟ أهدي فوق، أهدي اللي هي إيه؟ فوق. ما فيش بينك وبين ربنا حجاب أبدا، ولا وسط ولا حجاب، ولا حد يتوسط لك، ولا حد يخبط على الباب، ولا انت حتى تخبط على الباب، ولا انت حتى تستأذن. ده انت بتخش بلا استئذان، او بتقول يا رب عاوز استئذان دي، ما تنساهاش دي. اما تحت فهو القبر. السكة الشتم ما تجيش ليه؟ لانه حق، الموت حق. وبدن بصيت تحت وشفت القبر هتعمل حسابه، هتعمل حسابه. مش هيقدر الشيطان يجي لك ويقول لك ايه، ما تقلقش، ما تخافش، مش ممكن، مش ممكن. فهمنا؟ يبقى دول اتجاهين الشيطان مش موجود فيهم، نسيهم، ما خدش باله. اوعى تغفل انت كمان عنهم، اوعى. اللفته الاخيره، اخر لفته اللي برضو طول عمري اقف عندها النهاردة برضو، وقفت عندها. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن الجنة والنار، ومشهد من مشاهد يوم القيامة، فصل القضاء، ودول دخلوا ودول دخلوا، ها؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله. شوف كلمة الحمد لله أنا بقول لكم عليها دي، وعا تنساها. لما قال له ولا تجدوا أكثرهم، خد بالك ربنا بدأ الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وحينهي الخلق بالحمد في البعث، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون أن لبثتم إلا قليلا، وتظنون أن لبثتم إلا قليلا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. خلاص. وكلام أهل الجنة أول ما يخش الحمد، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. مش كده؟ الحمد لله دعاء، دعاء. واسمع ربنا بيقول إنه دعاء فين؟ ويدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. شوف ازاي، شوف شوف، خد بالك الكلمه دي مهمه قوي، كلمه الحمد لله دي كلمه مهمه جدا. واهم ما فيها ان هو اللي قالها مش احنا، اهم ما فيها. حد احنا اللي قلناها، احنا اللي ألفناها، احنا اللي اخترعناها، ولا هو اللي قالها؟ هو اللي قالها، الحمد لله رب العالمين، مش كده؟ مش هو اللي قالها؟ فاحنا بنكرر ايه؟ حفظناها منه بنقولها، فما تنساهاش. خد بالك تاني في اللي احنا بنتكلم فيه، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اقرار بفضل الله عليهم. خلاص، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا. شوف الرد بقى الجميل، هم بيقولوا حقيقه، لولا ان هدانا الله، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. حقيقه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، كلمه حق. شوف، خد بالك، شوف الرد بقى، ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. شوف يا اخي، شوف الحنان بتاع ربنا، وشوف شوف يعني كان الرد بيقول ايه؟ ايوه بس انت كويس، انت حلو، انت عملت حلو، عشان عملك الحلو دخلت الجنه. عند عملي وانا عملت حاجه؟ هو انا عملت حاجه؟ ما انت اللي عملت، والله خلقكم وما تعملون، ما انت اللي هديتني وانت اللي وفقتني وانت اللي علمتني وانت اللي وفقتني للطاعه، وانت كمان اللي قبلت مني هذه الطاعه، مش كده برضه؟ ومع ذلك شوف الرد، نولوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. حلوه، حلوه قوي قوي لما الواحد يتامل فيها ويسمعها، هو هيقول ايه وهيتقال له ايه؟ يا سلام. الغريب بقى، الغريب بقى، ان بعد ما دخلوا ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، الحوار بقى والاخذ والعطاء مذهل، مذهل ومدهش. اكتر نقطه ولفته فيها، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا، ما وعدنا، ما وعدنا، ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله، اشمعنى؟ مدهشة، مدهشة. الكلام بقى اللي احنا بنقوله في اللغة، كلامنا احنا وعقلنا احنا، قياس اللغوي بتاعنا احنا، وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يا كده، يا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ مش كده برضو كلغه عربيه؟ لكن شوف ربنا بيقول ايه، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد؟ حلوه ولفته وتنبه ليه؟ مش عارف، مش عارف، بيتهيألي والله أعلم، تهيألي والله أعلم، بيتهيألي والله أعلم، إن كأن الجنة معمولة لناس مخصوصة، ولما ربنا وعد بالجنة وبالخير ادها لحبايبه بالاسم، لدرجة ان اهل الجنة لما يخشوا الجنة وربنا يجعلنا منهم، مين هيوريك السكة؟ مين هيوريك السكة؟ ده جنة عرضها ايه؟ ياه، السماوات والارض، فما بالك بطولها؟ ما بالك اذا كان العرض السماوات والارض، يبقى الطول فين؟ يبقى الطول فين بقى؟ ها؟ طب هيخش يعرف بيته منين؟ يعرف سكته منين؟ دي قصور، قصور ايه؟ ويقول لك الراجل اللي في الجنه ده يبقى قاعد كده، بصره يروح فين؟ لا ينتهي بصره الا عند نهايه ملكه. الله، يعني ما انت قاعد كده، وانا قاعد هنا شايف في الجامع اخره، بعد كده من الشايف. لا، ده هو هناك مش كده، ده هناك يبقى قاعد كده، والجنة بتاعته قد ايه؟ قد الكرة الأرضية مثلا 10 مرات، لأنه أقل واحد في، أقل واحد في الجنة، آخر واحد هيخش الجنة بعد ما يطلع من النار ويتعذب فيها، له الدنيا ومثلها معها 10 مرات. الكرة الأرضية دي، يعني لو افترضنا أن الدنيا دي هي الكرة الأرضية، فإذا به يملك الكرة الأرضية وقدها 10 مرات، عينه تجيب فين بقى؟ تجيب كله، يبقى شايف. ليه يبقى شايف؟ ملك، ما هو ملك ومالك وصاحب ووارث ملكه، يقوم مش يجيب اخرها. فهناك خالص اخرها على بعد 30 سنه ضوئيه، شاف بنت حلوه، تعالي لا جنبه. شاف واد صغنن جميل حلو زي اللؤلؤ، ولا تعال، يجي جري ياخد يحطها في حجره وياخده في حضنه، شايف كل حاجه، عارف مش هيروح يدور، لسه يروح يدور، مش معقول. المهم كأن الجنه وعدنا يبقى لينا، اما النار ربنا ما خصصهاش لحد، هم اللي دخلوها بمزاجهم، وعد بس وعد. لو قال وعدكم كأن ايه؟ تشعر انه قصدهم وهو اللي مدخلهم. لا، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. شوف لفته غريبه في كلمه نادي وعدنا، كأن دخول الجنة برحمة الله وبفضل الله، ودخول النار بسبب شؤم أفعالهم، هم اللي دخلوها بمزاجهم. أما الجنة فربنا دخلنا الجنة، ربنا هو اللي دخلنا. أما النار هم دخلوها بمزاجهم وبرجليهم لأنهم ما سمعوش الكلام. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا من الوارثين، اللهم اجعلنا من الوارثين، اللهم اجعلنا من الوارثين، اللهم ارزقنا رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.